نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: مثل ما ورد في فضل سوره البقره. قال الامام احمد حدثنا علي حدثنا وسلم عن ابيه عن رجل عن ابيه عن معقل يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البقره سنام القران وذروته انزل مع كل ايه منها 80 ملكا. واستخرجت: الله لا اله الا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بسوره البقره. واستخرجت: الله لا اله الا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها او فوصلت بسوره البقره. وياتي قلب القران لا يقراها رجل يريد الله وزار الاخره الا غفر له. وقرأوها على موتاكم. انفرد به أحمد وقد رواه أحمد أيضا عن حالم عن عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالمهدي عن أبيه عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوها على موتاكم يعني ياسين. فقد تبينا بهذا الإسناد معرفة المبهم في الرواية الأولى. وقد أخرج هذا الحديث على آلة الصفة في الرواية الثانية أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقد روى الترمذي من حديث حكيم بن دريد وفيه ضعف. والحديث هذا ضعيف عند أهل العلم لأن أبا عثمان وأباه مجهولان فهو ضعيف. نعم. وقد روى الترمذي يعني هذا يعمل به لأن كثير من الناس من يحصرون حياتهم بعد لا بأس لا بأس لأن ابن حبان رحمه الله صححه وحبان يستهل قليلا صحيح. لا بقى قبل الموت يعني أنا موتاكم يعني مختلط. لا لا عندكم غير أننا يكون ياسين على هذا غلط. أنا قبل هذا منكر. إنما الذي استحبه بعض أهل العلم قراءتها على محتضر لأن مراد بالموتى هنا المحتضرين مثل يقول صلى الله عليه وسلم: لقي موتاكم لا إله إلا الله وهو مسلم يعني المحتضر. أما الميت فما يقرأ عليه شيء انتهى الأمر فيه. نعم. أقول جزاكم الله خير. هم يتجهلون إلى أن التسبيح وهم يجعلونه كوسيلة قراءة ياسين وهذا كوسيلة لقبول التسبيح. هذا ما لها صلة. هو هذا ما لها صلة. الدعاء غير والقراءة غير. الدعاء يدعى الميت مطلقا هذا تعود بعد الموت وقبل الموت وفي جميع الأحوال يدعى الميت. أما القراءة لا يقرأ عليه قبل أن يموت. نعم. يدعى الله عند اللهم اغفر له وثبته بقول ثابت كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقف على القبر بعد الدفن ويقول: اللهم اغفر لفلان وثبته. قال: استغفروا لأخيكم سلوه التفريج إنه الآن يسأل. بحث هذا مع بعض العلماء منهم فقالوا: هو ليس يعني قالوا ليس هذا وارد وانما هو من باب مظنه الاجابه. هذا بدعه. هذه بدعه. شبه بدعه. من باب مظنه الاجابه بدعه. من عمل عمل ليس عليها مناه فهو رد. وسيله. شم. نعم. وقد روى الترمذي من حديث حكيم بن جبير وفيه رواه عن ابي صالح عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سنام وان سنام القران سوره البقره. وفيها ايه هي سيده آية القران ايه الكرسي. وفي مسند احمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي من حديث سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا فان البيت الذي تقرا فيه سوره البقره لا يدخله الشيطان. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال ابو عبيده قاسم سلمان حدثني ابن ابي مريم رواه مسلم فان الشيطان يجر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره. هذا يدل على فضل عظيم وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك آية الكرسي صحيحين أنها أعظم آية في كتاب الله. آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله وأعظم سورة سورة الفاتحة. وفي هذا دلالة على ينبغي المؤمن أن يكون لبيته نصيب من صلاته وقراءته. ولهذا في الصحيحين: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فينبغي للمؤمن أن يجعل لبيته حظا من صلاته وقراءته. الفرائض في المساجد والنوافل في البيوت هذا هو الأفضل حتى تكون البيوت معمورة بالخير بقراءة القرآن بالصلاة. ولكن من أسباب

نعم حط نصها حط نصها نعم اللي عندها الصادق حط نصها الصادق واللي عندها الصادق حط نصها الصادق نعم هذا الحديث غريب والظاهر عدم صحته نعم نعم نعم حط نصها اللي عندك لا حط نصها نعم نعم علق عليه الشيخ قال حديث ابن مسعود المرفوع حسن لذاته صحيح لغيره احمد بن كامل شيخ بن مردوي سينه الدار قطني كما في لسان ميزان لكنه توبع كما تراه في روايه النسائي نعم وهكذا قوم النسائي في اليوم والليله عن محمد بن نصر عن ايوب بن سليمان به وروى الترمذي في مسنده عن ابن مسعود قال ما من بيت تقرا به سوره البقره الا خرج منه الشيطان وله غراب. عن سعد بن ابي مرضوية سعد بن مرضوية حدثنا احد بن كامل حدثنا احد بن كامل حدثنا ابو اسماعيل الترمذي حدثنا ايوب بن سليمان بن بلال حدثني ابو بكر بن ابي اويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود. على انس بن اسحاق نعم مدلس نعم وهكذا رواه النسائي في اليوم والليله عن محمد بن نصر عن ايوب بن سليمان به وروى الدارمي في مسنده عن ابن مسعود قال ما من بيت تقرا فيه سوره البقره الا خرج منه الشيطان وله غراب وقال ان لكل شيء سنانا وان سنانا القران سوره البقره وان لكل شيء لبابا وان لباب القران مفصل وروي عنه من طريق الشعبي قال قال عبد الله بن مسعود من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة أربع من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث آيات من آخرها وفي رواية لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يقربه ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق وعن سهل هذا منقطع لان يعني الشعبي ما ادرك المسعود ما سهل المسعود ما علق عليه عندك نعم اثر هذا الشعبي نعم قال الاثر ذكره الدائمي في الجزء الثاني الصفحه والشعبي لم يسمع عن ابن مسعود كما في تهذيب التهذيب بس نعم وغريب وهو مسعود غريب ايضا نعم وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل شيء سناما وإن سنام القرآن البقرة وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث ليال ومن قرأها في بيته ورواه زيادة الآيتين بعد آية الكرسي يعني لا يكره الآيتين بعدها زيادة أولها لله ما في السماوات نعم والأربع من أولها كذلك نعم كل هذا غريب نعم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سناما وإن سناما القرآن البقرة وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث ليال ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام رواه أبو قاسم الطبراني وأبو حاتم وابن حبان في الصحيح وأبو حاتم ابن حبان عندكم واو؟ نعم كلكم عندكم واو؟ نعم الظاهر أنه ما له محل لأن أبو حاتم ما له شيء ما له مؤلفات تخرج أبو حاتم الرازي هو بيخرج شيء إنما ابن أبي حاتم ولكن وهذا ما نعلم له مؤلفات الله نعم الله زايد الطبراني وابن ابي حاتم وابو حاتم وابو حاتم ابن حبان نعم الله زايد نعم وابو حاتم ابن حبان لا الله زايد هو ابو حاتم ابن حبان لان كنيته كنيته محمد بن حبان وابنير دويد من حديث الأزرق إن علي حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا خالد بن سعيد المدني عن أبي حازم عن سهل به وعند ابن حبان خالد بن سعيد المديني وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد قل بارك الله هذا الذي قصدته أولا التوحيد نعم الذي قصدته سابقا

لأن أهل القرآن هكذا، أهل القرآن عندهم من الرغبة والعبادة ما ليس عند غيرهم، قيام النهار وقيام الليل والتهجد بالليل. اللهم استعان. وإن كل كافر من وراء تجارته، وإن اليوم من وراء كل تجارة، فيقل سبيع منه والخلد بثمانه، ويضع على رأسه ثاب الوقار، ويستوى لذاب حلتان ما يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كفينا هذا، فيقال بأخي ولدكم القرآن، ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأها الشنكان أو ترتيلا. وروى ابن ماجة من حديث بشر بن مهادي بارة قال النسائي ما به بأس إلا أن الإمام أحمد قال فيه هو منكر الحديث قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي تأتي بالعدل. وقال البخاري يخالف في بعض حديثه. وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدين روى ما لا يتابع عليه. قال الدار قطني ليس بالقوي. قلت ولكن لبعضه شواهد فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الملك بن عمر حدثنا هشام بن عمير. نعم نعم حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلام عن ابي امامه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القران فانه شافع لاهله يوم القيامه، اقرأوا الزهراوين البقره وال عمران فانهما ياتيان يوم القيامه كانهما غمامتان او كانهما ضيايتان او كانهما فرقان من طير صواب وآتيان عن أهلهما يوم القيامة. ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قد رواه مسلم في الصلاة من حديث معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام منصور الحبشي عن أبي أمامة صدي بن عدنان الباهلي به الزهراوان المنيرتان والغيالة ما أضلت من فوق والفرق أو قطعة من الشيء والصواف المصطفة المتضامة والبطلة السحرة ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها وقيل لا تستطيع النفور في قارئها. الله أعلم. وهذا حديث عظيم الله أكبر يدل على عظم شأن هاتين الصورتين. فقال الله عظيم الله أكبر بشير بن المهاجر الكوفي الغنوي في المعجمة والنور صدوق لين الحديث رمي بالإرجاء من الخامس مسلم والأربع. المؤلف ذكر كلام الناس فيها الله. نعم على كل حال لغالب الشواهد الصحيح مثل ما ذكر المؤلف هذه اليوم هذا زياده الذي اخره يخرج يلقاه القران حين يجق عنه قبره كما يقال صعد وقع في دار الجنه له محل نظر. نعم روايه قول احمد رحمه الله. نعم عند العلماء يعني يمثل له القران وأنه كلام الله جل وعلا لكن يمثل له كان رجل الشاحب من تغيير اللون. نعم قال بعضهم ثوابه ثواب القران ولكن لا مانع منه ان يمثل القران وان كان كلام الله. ربنا جل وعلا على كل شيء قدير يجعل الاعراض اعمال اجساما ويجعل اجسام اعراضا وعلى كل شيء سبحانه وتعالى. مثل ما اعمال الانسان كلها في ميزانه كلها ثقل عظيم في ميزانه حتى ترجع في سيئات. الله اكبر شيء متغير تغيير اللون ما بتعب او صوم وماء او نحو اثنان لكن لما كان بهذه الصفه يعني صوم الشاحب او القران لاجل تمثيل حاله الرجل تحس انها في الدنيا وتغير لونه في بعض الاحيان من الصوم او من التعبد والسهر او غير ذلك كان يشير الى حاله في الدنيا. نعم

أحسبه عن أبي المنيب عن عمه أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران ولما قضى صلاته قال له سعد أقرأت البقرة وآل عمران قال نعم قال فوالذي نفسي بيده إن فيهما اسم الله الذي إذا دعي به استجاب قال فأخبرني به قال لا والله لا أخبرك به ولو أخبرتك به لا وجدت أن تدعوه بدعوة أهلك فيها أنا وأنت. كعب معروف تابعي له غرائب وعجائب قال ما يقال به هذا الرأي فقال يحتمل له رواه عن بعض الصحابة مرسلا عن بعض الصحابة ويكون أرسله يحتمل له مما تلقاه عن غير الصحابة في التوراة وجاء به القرآن موافقا للتوراة ومشهور عند أهل العلم أن هذا في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم واعتبر في هذا أن اسمه العظم يعني أنه من أسمائه العظيمة ليس أنه اسم خاص ليس لله اسم خاص يقال الاسم العظم وإنما المعتمد عند أهل العلم أن المراد أنه من أسماء الله التي يقال لها اسم العظم ويأتي اسم التفضيل كثيرا للترغيب والتشويق والمراد به العظيم فإن أسماء الله كلها عظيمة وكلها حسنة كل أسمائه عظيمة وكلها حسنة سبحانه وتعالى فهو ليس خاصا بالحي القيوم او بالعزيز الحكيم او كذا او كذا بل كلها من اسماء العظيم سبحانه وتعالى ويقول لواحد ويقال لمثل هذا الاسم العظم حي القيوم ولغير من الاسماء العظيم الاسم العظم معنى العظيم. نعم تابعي او معروف من يهود اليمن اسلم رضي الله عنه حميري اسلم وحسن اسلامه وثقه لا هي يقع عليه إسرائيليات فيها غرائب وعجائب لا يعول عليها مثل هذا لو يعني لو صح له في حفظ المرسل لأن لا يقال بها الرأي ويحتمل أنه مما تلقاه عن بني إسرائيل عن التوراة ورأى مثله في القرآن فجزم بهذا الكلام. نعم كذلك أظنه يعني هذا أيضا من العلل في رواية الشهادة. نعم. محمد بن مهاجر الأنصاري الشامي أخو عامر ثقة من السابعة مات سنة 70 خارج هذا المفرد من الأربعة. نعم. محمد بن مهاجر القرشي الكوفي لي من السابعة المسائي وعلى اليوم الليل. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. من الاجتهاد ينصح بالاجتهاد يعني يخشى ان يدعو الى دعوه تمر وتضر غيره يعني على اعتقاد يعني لو صح شرع الاخبار به والواجب على المسلم ان يدعو به في الدعوات التي يعني مو في الدعوات الضاره. نعم. حدثنا عبد الملك بن صالح معاويه بن صالح عن سعد جاب الاخبار عن سعد وقال ابو عبيد قال ابو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمه عن عبد الملك بن عبيد قال حماد قال حماد احسبه عن ابي منيب عن عمه ان رجلا قرا البقره وال عمران فلما قضى صلاته قال له سعد اقرات البقره وال عمران قال نعم قال فوالذي نفسي بيده ان فيهما اسم الله الذي لا دعي به استجاب قال فاخبرني به قال لا والله لا اخبرك به ولو أخبرتك به لا أشك أن تدعوه بدعوة أهلك بها أنا وأنت. ماذا فيه أيضا في علة عن علة أحسبه وعلة عن عمه عم أبي منيب بل هو عم أبي منيب يحتاج إلى بحث عن يقول الله عن قوله أهلك بها أنا وأنت على ظاهره تدعو دعوة يكون فيها هلاك الليلة تحسبها صالحة وليست صالحة. نعم. حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن سليم بن عامر أنه سمع أبا أمامة يقول إن أخا لكم أري في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبل في صدع جبل وعل طويل وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان يحدثان يحدثان هل فيكم قارئ يقرأ سورة البقرة وهل فيكم قارئ يقرأ سورة آل عمران قال فإذا قال الرجل نعم سنتا منه بأعداقهما حتى يتعلق بهما فيقضان به الجبل

وما يكون قارئ إلا إذا تلصف. نعم. هل له أجر؟ نعم. تدبر له أجر أو تدبر له أجر، لكن ما يسمى قارئ حتى يقع. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: مثل ما ورد في فضل السبع الطول. مثل ما ورد في فضل السبع الطول. قال أبو عبيد حدثنا عثمان بن إسماعيل بن مشقي عن محمد بن شعيب عن سعيد بن كثير. قال من؟ قال أبو عبيد. نعم. حدثنا عثمان بن إسماعيل بن مشقي عن محمد بن شعيب عن سعيد بن كثير. بشير. نعم. بشير. نعم. عندنا عن أحمد. نعم. عن أحمد. عن بشير. عندنا عن أحمد. نعم. بشير. بن شعيب. من يعلم؟ عن محمد بن شعيب. محمد. هذا نسخة اللي عند أحمد هذا نسخة أحمد واللي عند أحمد هذا نسخة محمد نسخة في محمد بن شعيب تغيير. نعم. نعم. عن سعيد عن سعيد بن كثير عن قتادة عن أبي المليح عن وابلة بن الأفقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت السبع الطول مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. هذا حديث غريب. وسعيد بن أبي بشير فيه لي لبن بشير. سعيد بن بشير لبن بشير أبي غلط. وسعيد بن بشير وسعيد بن بشير فيه لي. وقد رواه أبو عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليل عن سعيد بن أبي هلال. الله قال أبو عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليث. نعم. عن سعيد بن أبي هلال. نعم. قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكر والله أعلم. أنا كلها ضعيف. هذا معضل. بلغنا هذا معضل. الحديث سعيد بشير ضعيف لأن يعني سعيد لا يحسن به. وقتادة مدلس وقد أعلى عن خير. نعم. ثم قال: حدثنا. نعم. محمد بن بشير. إيه. محمد بن شعيب. نعم. محمد بن سعيد بن شابور. نعم. محمد بن سعيد بن شابور في المعجمة والموحدة الأموي مولاهم الدمشقي مجيء بيروت صدوق صحيح الكتاب في الدار التاسعة مات 300 وله 84. أربعة ذكر أحمد بن سعيد. نعم. أحمد بن سعيد بن علي بن سنان ابن زهر بن دينار أبو عبد الرحمن النسائي الحافظ صاحب السنن مات 83 وله 88 سنة. وغيره ما في ذلك. ولا عليه علامة شيء. ما عليه علامة. مسلم. عبد الميم النسائي. نعم. على النسائي مين؟ نعم. النسائي مين؟ مسلم. مسلم في الأرض طبعا صغير. نعم. غير أحمد بن سعيد ثاني. ما في أحمد بن سعيد. الأول شو شيخ هشام بن إسماعيل شيخ أبي عبيد هشام بن إسماعيل شيخ أبي عبيد. ثم قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله. شيخ المؤلف هشام بن إسماعيل هو ما قرأت أبو عبيد حدث هشام بن إسماعيل هشام عن محمد بن إبراهيم. نعم. نعم. نعم. ثم قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن حبيب بن هند الأسلمي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع فهو حبر. وهذا أيضا غريب. وحبيب بن هند بن أسماء بن هندب بن حارثة الأسلمي روى عنه عمرو بن عمرو وعبد الله بن أبي بكرة وذكره أبو حاتم الرازي ولم يذكر عبد الله بن أبي بكرة بن هذا ولا بن بكرة بن أبي بكرة ولا بكرة بن أبي بكرة أنتم. نعم. وقد رواه الإمام أحمد ذكره وذكره أبو حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرحا.